قد سألها قوم من قبلكم كما سألت ثمود صالحا الناقة وسأل قوم عيسى المائدة ثم أصبحوا بها كافرين فأهلكوا. قال أبو ثعلبة الخشني إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ما جعل الله من بحيرة أي ما أنزل الله ولا أمر به ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال ابن عباس البحيرة هي الناقة التي كانت إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذنها أي شقوها وتركوا الحمل عليها ولم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلى. وقال أبو عبيدة السائبة البعير الذي يسيب وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض أو غاب له قريب نذر فقال إن شفاني الله تعالى أو شفي مريضي أو عاد غائبي فناقتي هذه سائبة ثم يسيبها فلا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد فكانت بمنزلة البحيرة. وأما الوصيلة فمن الغنم كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبحوه فأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى تركوها في الغنم وإن كان ذكرا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى. وقالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه وكان لبن الأنثى حراما على النساء فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعا. وأما الحام فهو الفحل إذا ركب ولد ولده ويقال إذا نتج من صلبه عشرة أبطن. قالوا حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من كلاء ولا ماء فإذا مات أكله الرجال والنساء. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في قولهم الله أمرنا بها وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول في تحليل الحرث والأنعام وبيان الشرائع والأحكام قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين. قال الله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وتضعونها في غير موضعها ولا تدرون ما هي. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. وفي رواية لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليسلطن الله سبحانه وتعالى عليكم شراركم فلا يسومونكم سوء العذاب ثم ليدعون الله عز وجل خياركم فلا يستجاب لكم. قال أبو عبيدة خاف الصديق أن يتأول الناس الآية غير متأولها فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأعلمهم أنها ليست كذلك وأن الذي أذن في الإمساك عن تغييره من المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به وقد صولحوا عليه. فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام فلا يدخل فيه. وقال مجاهد وسعيد بن جبير الآية في اليهود والنصارى يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل من أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوهم. وعن ابن عباس قال في هذه الآية مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ما قبل منكم فإن رد عليكم فعليكم أنفسكم. قوله عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان أي ليشهد اثنان لفظه خبر ومعناه أمر. وقيل إن معناه أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت اثنان واختلفوا في هذين الاثنين فقال قوم هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي وقال الآخرون هما الوصيان ولا يلزم الشاهد يمين، وجعل الوصي اثنين تأكيدا. فعلى هذا تكون الشهادة بمعنى الحضور، فقولك شهدت وصية فلان بمعنى حضرت. قال الله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يريد الحضور ذوى عدل أي أمانة وعقل منكم أي من أهل دينكم يا معشر المؤمنين، أو آخران من غيركم أي من غير دينكم وملتكم في قول أكثر المفسرين. ثم اختلف هؤلاء في حكم الآية، فقال النخعي وجماعة: هي منسوخة، وكانت شهادة أهل الذمة مقبولة في الابتداء ثم نسخت. وذهب قوم إلى أنها ثابتة، وقالوا: إذا لم نجد مسلمين فنشهد كافرين. وقال شريح: من كان بأرض غربة ولم يجد مسلما يشهده على وصيته فأشهد كافرين على أي دين كان من دين أهل الكتاب أو عبدة الأوثان، فشهادتهم جائزة. ولا تجوز شهادة كافر على مسلم إلا على وصية في سفر. وقال آخرون: قوله ذوى عدل منكم أي من حي الموصي أو آخران من غير حيكم وعشيرتكم، وهو قول الحسن والزهري وعكرمة. وقالوا: لا تجوز شهادة كافر في شيء من الأحكام، إن أنتم ضربتم سرتم وسافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فأوصيتم إليهما ودفعتم إليهما مالكم فاتهمتهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة، فالحكم فيه أن تحبسونهما أي تستوقفونهما من بعد الصلاة أي بعد الصلاة ومن صلة، يريد بعد صلاة العصر، لأن جميع أهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. وقال السدي: من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما، لأنهما لا يباليان بصلاة العصر فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم أي شككتم ووقعت لكم الريبة في قول الشاهدين وصدقهما أي في قول اللذين ليس من أهل ملتكم، فإن كانا مسلمين فلا يمين عليهما. لا نشتري به ثمنا أي لا نحلف بالله كاذبين على عوض نأخذه أو مال نذهب به أو حق نجحده ولو كان ذا قربى ولو كان المشهود له ذا قرابة منا، ولا نكتم شهادة الله. أضاف الشهادة إلى الله لأنه أمر بإقامتها ونهى عن كتمانها. وقرأ يعقوب شهادة بتنوين الله ممدود، وجعل الاستفهام عوضا من حرف القسم. ويروى عن أبي جعفر شهادة منونة الله بقطع الألف وكسر الهاء من غير استفهام على ابتداء اليمين، أي والله إنا إذا لمن الآثمين أي إن كتمناها كنا من الآثمين. فإن عثر أي اطلع على خيانتهما، وأصل العثور الوقوع على الشيء، على أنهما يعني الوصيين استحقا استوجبا إثما بخيانتهما وبأيمانهما الكاذبة، فآخران من أولياء الميت يقومان مقامهما يعني مقام الوصيين من الذين استحق بضم التاء على المجهول، هذا قراءة العامة يعني الذين استحق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم، وهم ورثة الميت استحق الحالفان بسببهم الإثم. وعلى بمعنى في كما قال الله تعالى على ملك سليمان، وقرأ حفص استحق بفتح التاء والحاء وهي قراءة علي والحسن أي حق ووجب عليهم الإثم، يقال حق واستحق بمعنى واحد، الأوليان نعت للآخران أي فآخران الأوليان، وإنما جاز ذلك والأوليان معرفة والآخران نكرة، لأنه لما وصف الآخران فقال من الذين صار كالمعرفة في المعنى، والأوليان تثنية الأولى والأولى هو الأقرب. وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب الأولين بالجمع فيكون بدلا من الذين، والمراد منهم أيضا أولياء الميت. ومعنى الآية: إذا ظهرت خيانة الحالفين يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يعني يميننا أحق من يمينهما، نظيره قوله تعالى في اللعان: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، والمراد بها الأيمان، فهو كقول القائل أشهد بالله أي أقسم بالله وما اعتدينا في أيماننا، وقولنا إن شهادتنا أحق من شهادتهما إنا إذا لمن الظالمين. والوصي إذا أخذ شيئا من مال الميت وقال إنه أوصاني به حلف الوارث إذا أنكر ذلك. وكذلك لو ادعى رجل سلعة في يد رجل فاعترف ثم ادعى أنه اشتراها من المدعي حلف المدعي أنه لم يبعها منه، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها. ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين أجدر وأحرى أن يأتي الوصيان بالشهادة على وجهها، وسائر الناس أمثالهم أي أقرب إلى الإتيان بالشهادة على ما كانت، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي أقرب إلى أن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على المدعي، فيحلفوا على خيانتهم وكذبهم فيفتضحوا ويغرموا فلا يحلفون كاذبين إذا خافوا هذا الحكم. واتقوا الله أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا الأمانة، واسمعوا الموعظة، والله لا يهدي القوم الفاسقين.